لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول المباحث والفصول المتعلقة بصفة النار عافانا الله وإياكم، وما تعلق بها عموما من مسائل سواء عقدية أو يعني حتى وعظية. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند الفصل السابع، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن طعام أهل النار والعياذ بالله وشرابهم ولباسهم. وقبل أن ندخل بالحديث إلى ذلك، نتحدث عن عظم خلق أهل النار عافانا الله وإياكم من النار. قال: يدخل أهل الجحيم النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها أو لا يقدر قدرها إلا الله، إلا الذي خلقهم. ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. فقال رواه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 عافانا الله وإياه. قال: وقال زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد، أي كجبل أحد. قال رواه أحمد وهو مرفوع، ولكن زيدا لم يصرح برفعه. هذا الفصل يعني يذكر فيه أن أهل النار والعياذ بالله تتغير هيئتهم في النار والعياذ بالله، ومن التغيير الذي يطرأ عليهم في النار والعياذ بالله أن أجسادهم تتضاعف حجمها أو يتضاعف حجمها أضعافا كثيرة. والحكمة في ذلك كما سيأتي أن هذه الأجساد إذا تضخمت هذا التضخم كان ذلك سببا أو من الأسباب العظيمة التي تزيد عليهم الألم. فالبقعة الصغيرة إذا توسعت الألم يزداد، وعليه فالعضو إذا يعني هذا الإنسان إذا كانت أعضاؤه ضخمة العذاب يكون أشد والعياذ بالله. ولذلك تضخم أجسادهم ضخامة هائلة لا يعلم قدر هذه الضخامة إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هذا تكريما بل إهانة لهم وزيادة إيلام لهؤلاء وعذابهم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر، منكبين الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. عرض ما بين يعني منكبيه، عرض ظهره يعني الواحد من أهل النار والعياذ بالله، مسيرة 3 أيام، مسيرة 3 أيام، إنسان يمشي 3 أيام والعياذ بالله المسرع حتى يقطع عرض أكتاف هذا الرجل من أهل النار والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، ضرس اللي في سنانه والعياذ بالله اللي هو ممكن يكون بقدر أنملة في الحياة الدنيا يكون يوم القيامة كجبل أحد والعياذ بالله. لماذا؟ حتى يعظم عذابه والعياذ بالله. قال وغلظ جلده مسيرة ثلاث. الجلد بتاعه غلظ الجلد الحقيقي للإنسان طبقة رقيقة جدا جدا، فيكون غلظ الجلد مسيرة ثلاث. طب هل هذا لحمايته؟ لا، ده لزيادة ألمه، لأن الجلد معلوم أنه هو المكان الذي أو هو الشيء الذي به يستشعر الإنسان الألم والإحساس ونحو ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. ويعني لذلك يقول زيد بن أرقم إن الرجل من أهل النار ليعظوم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، نسأل الله العافية. قال رواه الترمذي إن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. إحنا مكة والمدينة في العصر الحديث ده ما بين مكة والمدينة نحو 500 كيلو متر، يعني مسافة بالحافلة التي تجري مسرعة مسافة نحو 5 ساعات حافلة تجري مسرعة. ولهذا إن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة، يعني المكان اللي هو والعياذ بالله يسع لجسمه، جسمه لما يعد المكان اللي يسع فيه هذه المسافة، فكيف جسد هذا الإنسان كله، نسأل الله العافية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده 70 ذراعا وعضده مثل البيضاء، العضد المنطقة دي مثل البيضاء، يعني كأنها حرة والله أعلم، أو يعني مساحة كبيرة من الفلاة أو الصحراء. عضده مسافته كبيرة جدا في عرضه. قال وفخذه مثل ورقان، وفخذه مثل ورقان، ورقان ده جبل كبير جدا معروف في طريق بين مكة والمدينة، جبل ضخم جدا اسمه جبل ورقان. قال ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، يعني على هذه الرواية ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، ما بينه صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي هو كان بيتكلم فيه، وبين الربذة، الربذة دي قرية يعني في خارج المدينة، على يعني طريق خارج المدينة. يعني الشاهد من ذلك أن جسد الكافر والعياذ بالله يعظم ويعني يكون على هيئة ضخمة جدا جدا حتى يزداد ألمه. قال وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه، قال وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه. يقول النووي في شرحه لأحاديث مسلم في هذا الباب قال هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق به. وقال ابن كثير معلقا على ما أورده من هذه الأحاديث قال ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم، كما قال شديد العقاب ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله. يبقى إذن تضخيم جسد الكافر هذا ليس إكراما له، وإلا هو في الموقف يوم القيامة ربما يكون كمثل الذر يوم القيامة في الموقف زي النملة تحت أقدام الناس، لسيما المتكبرين، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرون أو يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر والعياذ بالله زي النمل. الناس تطأهم قال يطأهم الناس بأقدامهم نعوذ بالله. تصور أنت بقى فرعون اللي كان يتعامل مع الناس والعياذ بالله من فوق ومن علو وارتفاع والعياذ بالله وينظر إلى الناس كأنهم نمال صغار يحتقرهم. ها هو يأتي عليه اليوم الذي يكون هو فيه كالنمل تحت أقدام الناس. تصور يعني عافانا الله إياكم هذا المشهد مشهد كده الناس الغلابة بقى اللي كان الفرعون بيهنهم ويقتلهم وكذا يعدوا كده فوق الفرعون ويدوسوا عليه يوم القيامة ولا حد شعر بيه أصلا كأن الفرعون يعني يصرخ من تحت أقدامهم يقول أنا فرعون أنا فرعون يعني أنتوا دايسين علي أوعوا يعني وسعوا لي عشان أنتوا دايسين علي إن لله وإنا إليه راجعون. هذا حالهم في الموقف والعرصات ونحو ذلك. أما إذا أدخلوا النار فإنه تضخم أجسادهم ليعظم عذابهم عفانا الله وإياكم. ثم قال الفصل الثامن طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم. طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم. قال طعام أهل النار الضريع والزقوم نعوذ بالله وشرابهم الحميم والغسلين والغساق نعوذ بالله. هيأتي تفصيل لكل هذه الأشياء. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا ربما يعيشون في نعم الله سبحانه وتعالى كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين سبحان الله. في الآخرة في النار والعياذ بالله انظر إلى طعامهم وشرابهم والعياذ بالله. وهم الذين عاشوا في الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم نعوذ بالله. قال قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع نعوذ بالله. يكلوا ويجوعوا يكلوا ويجوعوا يكلوا ويجوعوا. قال والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق. وعن ابن عباس قال الشبرق نبت ذو شوك لاطئ بالأرض بيلزق يعني فإذا هاج سمي ضريعا يعني لما يهيج في الأرض سمى ضريعا والعياذ بالله. وقال قتادة من أضرع الطعام وأبشعه يعني هذا الشبرق ده في الدنيا من أضرع الطعام وأبشعه والعياذ بالله يعني لو كليته دبة ولا حاجة تموت والعياذ بالله. وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم فلا يجدون له لذة ولا تنتفع به أجسادهم فأكلهم له نوع من أنواع التعذيب نعوذ بالله. يعني الإنسان في الدنيا بيأكل علشان يشبع وربما بيأكل يتلذذ بيأكل نوع معين من الأكل ونحو ذلك يتلذذ به و أقل شيء إن هو يسد جوعه بهذا الأكل. هؤلاء والعياذ بالله هذا الأكل لا يفيدهم شيئا لا يسد جوعهم ولا يعني يفيدهم في شيء ولا يجدون له لذة ولا تنتفع به أجسادهم بل والعياذ بالله هو نوع عذاب لهم. طب ويأكلوا ليه طالما هم بيتعذبوا هيأكلوا غصب عنهم والعياذ بالله. كل شوية يجوع ويروح يأكلوا كل شوية يجوع ويروح يأكلوا أعوذ بالله. قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أعوذ بالله. وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. نعوذ بالله، شجرة مزروعة في أصل جهنم والعياذ بالله. دي إيه دي إيه إيه إيه إيه طبيعتها دي وإيه حالها؟ شجرة في أصل جهنم والعياذ بالله. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وفي حد شاف الشياطين على حقيقتهم أو رؤوس الشياطين؟ لكن لما كانت مقبحة في النفوس فالنفوس تستحضر أقبح صورة عندها تصويرا أو تصورا لهذا المشهد. قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. شكلها قبيح جدا ومع ذلك يأكلوها. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم والعياذ بالله. أما يحبوا يشربوا يشربوا حميم والعياذ بالله. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وكأنهم بيتنقلوا في أودية النار والعياذ بالله ويرجعوا للجحيم تاني والعياذ بالله. وقال تعالى في موضع آخر ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الدواب العطشة اللي ما لا ترتوي أبدا. هذا نزلهم يوم الدين. يا ستي يا ربي نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين من عذاب جهنم. هذا نزلهم يوم الدين. وكانوا في الدنيا ربما قاعدين في القصور والحبور والسرور لكن يكفرون بالرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كان الجزاء هذا نزلهم يوم الدين. فرق كبير بين النزلين. كانوا في الدنيا منعمين وكذا ونحو ذلك لكن كفروا بالله تعالى فإذا بهم في الآخرة طعامهم الزقوم شرابهم الحميم والعياذ بالله. هذا نزلهم يوم الدين. قال ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة جذورها تضرب في قعر النار وفروعها تمتد في أرجائها وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر والعياذ بالله. ولذلك شبهه برؤوس الشياطين. الثمر اللي بيطلع معروف في الشجر في الدنيا هو أجمل ما في الشجر هو الذي يسر الناظرين. الثمر اللي بيطلع هذا هذه الشجرة والعياذ بالله الثمر اللي بيطلع فيها أقبح شيء فيها والعياذ بالله. قال وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم أي الشياطين وإن كانوا لا يرونهم. ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها. يعني والعياذ بالله ربما يقول قائل طب ده منظرها لوحده ما يخليهمش يأكلوا يعني منظر سيء جدا جدا. ولذلك إذا رأوا ذلك أحجموا عن الأكل لا هيأكلوا إن صح التعبير يعني غصب عنه. قال إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع. الجوع ده طبعا ما فيش مقارنة طبعا مع جوع الدنيا. الجوع هذا يجعلهم يريدون أن يأكلوا أي شيء ولو كان النار نفسها. نسأل الله العافية. قال بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها إلى درجة ملء البطون. ده مش هيأكلوا مجرد حتى كمان سد رمق نعوذ بالله ده يفضلوا حاسين بالجوع لحد ما بطونهم تتملأ على آخرها زقوم وغساق وحميم نعوذ بالله. قال فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي دردري الزيت. نسأل الله العافية. شوف الزيت وهو بيغلي عمال والعياذ بالله يعمل فقاقيع أو حاجة صعبة جدا. تصور مع الفارق بقى هذا المشهد. قال فيجدون لذلك آلاما مبرحة. فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم، هو الماء الحار الذي تناهى حره. يعني اوعى تتصور أشد درجة غليان في الدنيا إنها تكون هي دي، لا لا مقارنة. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال فشربوا منه، يروحوا على الحميم يشربوا والعياذ بالله، مبطنهم بتغلي والعياذ بالله من الزقوم والعياذ بالله والضريع، عافانا الله وإياه، يجروا بسرعة على الحميم يعودوا يشربوا من هذا الحميم والعياذ بالله. قال فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصابه. وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم. قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم، أعاذنا الله من حال أهل النار بمنه وكرمه. ثم قال وإذا أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه وفساده والعياذ بالله. لما هيأكلوا والعياذ بالله هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم هيقف في حلوقهم طبعا، بعد ما تكون بطونهم اتملت هيجي بقى جزء يقف في الحلوق والعياذ بالله، تغص به الحلوق. قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، نعوذ بالله. والطعام ده بيقف هنا، يقف غصة في الحلق، عافانا الله وإياكم. تصور إنسان في الدنيا لما لقمة ولا حاجة تقف في زوره ممكن يموت في ساعتها، ويقعدوا يجوا في مية ويخبطوا في ظهره عشان يتخلص من هذه الغصة الصغيرة جدا. كيف وقد امتلأت البطون غساقا وضريعا والعياذ بالله حتى وصل إلى الحلوق، صار غصة والعياذ بالله تسد هذه الحلوق، نعوذ بالله. قال والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله إذ يقف في حلقه. وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم شناعة الزقوم وفظاعته، فقال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، نسأل الله العافية. لو قطرة زقوم اللي في النار ده اللي هم بيأكلوه، قطرة القطرة دي قطرت في دار الدنيا، نزلت في الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، هتفسد الزرع والأرض والماء، تفسد كل شيء قطرة واحدة. فكيف وهم يملؤون بطونهم والعياذ بالله من هذا الزقوم وهذا الضريع، عافانا الله وإياكم. يقول فكيف بمن يكون طعامه. قال ومن طعام أهل النار الغسلين، نعوذ بالله، ضريع زقوم غسلين والعياذ بالله. قال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال والغسلين والغساق بمعنى واحد، يعني في الآيتين المقصود بهم شيء واحد. قال هو ما سال، أعوذ بالله، يعني انظر الغسلين هذا. قال وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد والعياذ بالله، أجسدهم والعياذ بالله من شدة العذاب القيح الصديد لا يتوقف، ولذلك هناك في جهنم والعياذ بالله أودية تسيل بقيح أهل النار وصديد أهل النار والعياذ بالله. قال وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني والعياذ بالله، يعني هؤلاء من طعامهم مما يأكلون في النار هو طعام يعني أشبه بالشراب الصديد والقيح. وقيل هو ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. وقال القرطبي هو عصارة أهل النار والعياذ بالله. وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة تشبه هذا النوع في فظاعته وشناعته نعوذ بالله. قال أما شرابهم نعوذ بالله، تقدم أن أكلهم الضريع الزقوم الزقوم والغسلين والغساق كلها أشياء من أعظم ما يكون من الألم والتعذيب والعياذ بالله. طيب والشراب، تقدم أو مر بنا الحميم، ويعيد هنا الكلام مرة أخرى عليه. قال وأما شرابهم فهو الحميم، قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نعوذ بالله. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. تصور ماء بيغلي أول ما والعياذ بالله، لو سقط على إيد إنسان مثلا يحرقها، يقطع الجلد كله ويقطع كل اللي تحتها، فكيف بحميم النار والعياذ بالله إذا نزل في بطونهم والعياذ بالله. وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعودوا يصرخوا في النار بعد ما أكلوا بالزقوم والضريع والغساق والعياذ بالله والقيح والصديد، يعودوا يصرخوا في النار والعياذ بالله وينادوا عايزين حاجة يشربوها تهدي اللي هم فيه من الألم والعذاب الذي يقطع أمعاءهم. قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، كالمهل الماء والعياذ بالله المغلي الشديد الغليان يشوي الوجوه. وقال تعالى ويسقى من ماء صديد، الواحد من أهل النار والعياذ بالله، الماء عبارة عن صديد قيح والعياذ بالله، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه أعوذ بالله. شيء عجيب جدا، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، سبحان الله، يتجرعه يعني عمال يشرب ولا يكاد يسيغه، شيء مؤلم جدا ومع ذلك عمال يشرب نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق نعوذ بالله. يقول وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار، يعني والعياذ بالله أكلهم مر الزقوم والضريع والغساق وغيره، وإن كان الغساق يدخل كذلك في الشراب، أما الشراب فأنواع كذلك، أنواع من أنواع ما يشربون في جهنم ليعذبوا بهذا الشراب. قال النوع الأول، قال الحميم، قال هو الماء الحار الذي تناهى حربه، كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني بين عذاب النار وبين الشراب اللي يحاولوا يهدوا به العذاب. والآن هو الذي انتهى حره، وقال تسقى من عين آنية، قال هي التي انتهى حرها فليس بعدها حر، عين آنية حرها أشد ما يكون أعوذ بالله. أما النوع الثاني من شراب أهل النار قال الغساق، وقد مضى الحديث عنه، فإنه يذكر في مأكول أهل النار ومشروبهم الغساق. النوع الثالث قال الصديد ونعوذ بالله، قال هو ما يسيل من لحم الكافر وجلده وهو في النار والعياذ بالله. قال وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال. ربنا أخذ على نفسه عهدا اللي هيشرب المخدرات والمسكرات ليسقيه طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار والعياذ بالله، يشربوا هذه الأشياء. قال الرابع المهل من شرابهم. قال في حديث أبي سعيد عند أحمد الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كعكر الزيت فإذا قرب وجهه فإذا قرب أو قرب من وجهه سقطت فروة وجهه فيه. نعوذ بالله. المهل يعني كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. أول بس ما هيبتدي يشرب بس يقرب يقوم لحم وجهه كله يسقط. نعوذ بالله من شدة حر هذا الشراب وغليانه والعياذ بالله. قال ابن عباس في تفسير المهل قال غليظ كدردر الزيت، زيته بيغلو بيقطح في بعض. قال أكلهم النار والعياذ بالله، أكلهم النار. قال من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاق. بعض أهل النار والعياذ بالله لما هياكل يأكل قطع جمر، قطع جمر بيأكلها قطع نار والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قطع نار. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال أما لباس أهل النار نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار، أنه يفصل لأهل النار حلل من النار. أعوذ بالله، حلل. طب في الدنيا الحلل دي الإنسان بيترفه بيها ويتنعم بيها، الحلل اللي هي البدلة يعني جزئين، يعني يلبس جزئين بدلة. طب في حتى أهل النار والعياذ بالله يلبسوا حلل، نوع من التبكيت والعياذ بالله والإهانة لهم، يلبسوا حلل بس من النار والعياذ بالله. قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نعوذ بالله، ربنا عافينا وعافيكم ويعافي المسلمين جميعا. واحد حاول يتصور يعني انه قطعت لهم ثياب من النار، دي شكلها ايه؟ ثياب يعني بتتلف كده يلبسها من النار. نسأل الله العفو والعافية. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعوذ بالله. يعني الناس في الدنيا بعد ما تلبس الحلل يحطوا العطور ونحو ذلك، دول يتصب فوق رؤوسهم والعياذ بالله الحميم عشان يتقطع جسدهم أكثر وأكثر. نعوذ بالله من ذلك. قال وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول سبحان من خلق من النار ثيابا. وقال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. السربال اللي هم لابسينه من قطران النار. قال القطران هو النحاس المذاب. نعوذ بالله، السرابيل بتاعتهم من النحاس المذاب في النار. طبعا انت يعني عفانا الله إياكم لا تنسى ما تقدم في اول الحديث ان جسد الواحد من اهل النار يعظم بشدة حتى يكون درسه قد الجبل، ويلبس بقى والعياذ بالله يلبس السرابيل دي من النار والعياذ بالله، يلبس السرابيل دي من القطران والعياذ بالله، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قالوا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها إن إحل هي بتنوح على الميت يعني تقعد تصوت وتصرخ ونحو ذلك يعني. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله. قال النائحة إذا ماتت ويعني رواية أخرى في لفظها النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من جرب، والعياذ بالله. إهانة أن يتعمل لها هدوم إن صح التعبير يعني ملابس كلها والعياذ بالله من القطران النحاس المذاب، حس بيغلي والعياذ بالله، ودرعا من جرب، نعوذ بالله من عذاب أهل النار. فيعني خلاصة القول أن عذاب أهل النار والعياذ بالله يعني يتنوع مع ما هم فيه من ضخامة الأجساد حتى يكون العذاب آلامه وألمه أشد، فتعظم أجسادهم على هذا النحو ويعذبون على هذا النحو الذي تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.